كاس الوجع. انا اكتر حد يدق منه واول حد يقدمه لي اللي انا كنت بامل اللي انا كنت بامله. زرعت خير فدادين في ارض ناس خاينين، واللي جنيته يا ناس ومقاش في تعبين، واللي جنيته يا ناس ومقاش في تعبين. مدت ايدي تعديت يا ريتني ما مديت، كل اللي كانوا جنبي انا منهم اتأذيت. سرق مني وانا لسه في العشرين، ما اعرفش ايه حصل لي كل البشر خاينين، ما اعرفش ايه حصل لي كل البشر خاينين. انا كنت وردة بيضة حواليا قلوب مريضة، وعشان انا كنت صافية مسحوني من الخريطة. يا مرك بخدني بعيد ودي خلاص كفاية.